السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه في كتاب آخر من كتب هذا المؤلف، قال: كتاب المواريث. كتاب المواريث، والمواريث جمع ميراث، المواريث جمع ميراث. وهذا الكتاب يطلق عليه كثير من أهل العلم أيضا الفرائض، إذن يقال إما كتاب المواريث جمع ميراث، أو كتاب الفرائض جمع فريضة، جمع فريضة أو فرض، جمع فريضة أو فرض. وهذا الكتاب يقصد به بيان كيفية تقسيم تركة الميت على أقاربه. إذا مات الميت، إذا مات الميت وترك مالا، وترك تركة، وإذا قلنا مالا فالمال أعم، يعني بين النقود، المال يعني يشمل يعني كل ما تركه الميت، يعني من نقد أو عقار أو ماشية وغير ذلك. فإذا مات الميت وترك مالا وترك تركة، فهذه التركة تقسم على أقاربه، تقسم على أقاربه، على الأولاد وعلى الآباء والإخوة والأخوات والأعمام ونحوهم. ولكن كيف تقسم هذه التركة؟ كيف تقسم هذه التركة؟ وكم يأخذ كل قريب من هذه التركة؟ بيان ذلك في مثل هذا الكتاب، يعني في كتاب المواريث، في كتاب الفرائض، نتعرف في هذا الكتاب عن كيفية تقسيم تركة الميت. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في بداية هذا الكتاب، قال: هي مفصلة في الكتاب العزيز. قال: هي مفصلة في الكتاب العزيز. إذا أشار الإمام الشوكاني رحمه الله بهذه العبارة بأن قسمة تركة الميت جاء مفصلا في القرآن الكريم، جاء مفصلا في القرآن الكريم، والآيات القرآنية التي تكلمت عن تقسيم تركة الميت نوعان، الآيات نوعان قسمان. هناك آيات مجملة، هناك آيات مجملة، وهناك آيات مفصلة. الآيات المجملة يعني هي آيات فيها إشارة إلى أن الميت إذا مات فإن تركته تقسم على أقاربه، ولكن هذه الآيات لم تبين كيفية هذه القسمة، فهذه آيات مجملة. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، مما قل منه أو كثر. إذن فهذه الآية، هذه الآية يعني فيها إشارة أنه إذا مات الوالدان أو مات الأقارب فإن تركة الميت يرثها أولاده وأقاربه، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان. إذن فيكون المقصود بالرجال هنا الأبناء الذكور، الأبناء الذكور. فإذا مات والد الأبناء الذكور فلهم نصيب من التركة، ولهذا قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم قال: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. والمراد بالنساء في هذه الآية البنات، البنات. فإذا مات والد البنت، إذا مات والد البنت فإنها تستحق أيضا نصيبا من التركة. قال تعالى: مما قل منه أو كثر. وهذه الآية يعني فيها رد على عادة معروفة في بعض يعني مناطق بلادنا، في بعض مناطق بلادنا إذا مات الميت فإنهم يعطون الميراث للذكور دون الإناث، يعني الرجال يمدون لهم التركة، صح النساء ما يمدون لهمش، هذا طبعا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. فكما أن الأبناء لهم حق في تركة الوالدين، فالبنت نفس الشيء، البنت لها حق في تركة الوالدين، فلا يجوز أن تحرم البنت من التركة، لا يجوز أن تحرم البنت من التركة، حتى لو كانت هذه التركة قليلة، حتى لو كانت قليلة، يعني لو كان يخلي كما يقولوا 100 دينار، فكما يرث منها الذكر فيرث أو ترث منها أيضا الأنثى. ولهذا ربنا جل وعلا يقول في هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ولكن هذه الآية كما سبق هي آية مجملة، فأخبر الله تعالى بأن للرجال نصيب وللنساء نصيب، ولكن ما هو نصيب كل واحد من هؤلاء لم يبين ذلك. إذن الآيات اللي تكلمت عن المواريث في القرآن الكريم كما قلنا نوعان قسمان، يعني هناك آيات مجملة كالآية السابقة، ولكن هناك آيات مفصلة يعني فصلت كيفية تقسيم التركة. وهذه الآيات المفصلة هي التي أشار إليها الإمام الشوكاني بقوله: كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز. هذه الآيات المفصلة هي التي أشار إليها الإمام الشوكاني بهذه العبارة. وإشارة الشوكاني لهذه الآيات بهذه العبارة كأنه طلب من المؤلف لمن يقرأ كتابه هذا أن يرجع إلى تلك الآيات، وأن يعلم ويعرف ما فيها من أحكام وتفاصيل. ولهذا الإمام الشوكاني أشار إليها ولم يذكرها، لم يذكرها ولم يبين التفاصيل التي جاءت فيها، فكأنه يقول لقارئ هذا الكتاب أنا كتابي مختصر، كأنه يقول أنا كتابي مختصر، فعليك أيها القارئ أن تعود إلى هذه الآيات المفصلة التي فصلت المواريث والفرائض وبينت كيفية تقسيم التركة على أقارب الميت. والآيات المفصلة التي فصلت كيفية تقسيم التركة هي ثلاث آيات، هي ثلاث آيات قرآنية جاءت كلها في سورة النساء، كل هذه الآيات جاءت في سورة النساء. الآية الأولى هي قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء، احنا كنقولوا في أول ماشي معناتها يعني في بداية السورة، لا يعني بعد بداية السورة تقريبا بصفحة، قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، إلى أن قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. إذن هذه الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن هذه الآية فصل الله تبارك وتعالى فيها يعني جزءا من بيان كيفية تقسيم التركة. الآية الثانية هي قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك، يعني بعد الآية السابقة قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة، لأن الآية السابقة هي الآية 11 من سورة النساء، قال الله تعالى في الآية 12 قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى قول الله تبارك وتعالى وصية من الله والله عليم حليم. إذن هذه الآية الثانية التي فصلت الفرائض والمواريث. الآية الثالثة، الآية الثالثة من الآيات التي فصلت الفرائض والمواريث جاءت في آخر سورة النساء، في آخر سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخر الآية. إذن هذه الآيات الثلاثة هي الآيات التي فصلت كيفية تقسيم تركة الميت على أقاربه. ولهذا يعني سنحرص في هذه المجالس أن نتكلم عن هذه الآيات الثلاثة بالتفصيل، لأن هذه الآيات الثلاثة يعني فيها يعني نسبة كبيرة من علم الفرائض، يعني تقدر تقول 70-80% من علم الفرائض في هذه الآيات، في هذه الآيات الثلاثة. إذن من درس هذه الآيات وأتقن فهمها فيعني بإمكانه أن يحل يعني أكثر مسائل الفرائض، يقدر يحلها، يقدر يحلها إذا فقه هذه الآيات الثلاث. وفي هذا المجلس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الآية الأولى، نتكلم عن الآية الأولى وهي قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيها كيفية إرث الفروع والأصول، لأن الذي يرث الميت هم ثلاثة أصناف. إذا مات ميت وترك تركة فالذي يرثه إما أصول أو فروع أو حواشي، كان ثلاث جهات ترث الميت. إما أصول، ونعني بالأصول يعني الآباء والأمهات، الآباء والأمهات، وإما فروع. الفروع شكون هما يا جماعة؟ الأبناء والبنات، ويعني بناتهم وبنوهم، بناتهم وبنوهم. إذن عندنا الأصول وعندنا الفروع وعندنا الحواشي. الحواشي يدخل في الحواشي الإخوة، الأخوات، الأعمام ونحو ذلك. إذن في الآية الأولى بيّن الله تبارك وتعالى كيفية إرث الفروع والأصول. إذا مات ميت وترك فروعا كيف يرث هؤلاء الفروع؟ وإذا ترك أصولا فكيف يرث هؤلاء الأصول؟ كل ذلك جاء مبينا في هذه الآية. طيب نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى تفصيل ذلك. احنا قلنا الذي يرث الميت يعني ثلاث جهات، إما فروع وإما أصول وإما حواشي. الذي يرث الميت من الفروع، الذي يرث الميت من الفروع أربعة، يعني كان أربعة من الناس إذا كانوا فروعا يرثون الميت. وشو يا جماعة؟ علم الفرائض، يعني باش يتقن الإنسان لابد أن يتقن ثلاثة أشياء، لازم يعرف ثلاث حوايج. أولا لابد أن يحصر الإنسان الأشخاص الذين يرثون، لازم يعرف شكون هما الورثة، لأنه ما ماشي كل قريب وارث، ليس كل قريب وارثا، يعني كان أقارب يورثوا كان أقارب ما يورثوش، كان أقارب يورثوا وكان ما يورثوش. فلابد أن تعرف أولا من هم الأقارب الذين يرثون. الإنسان لازم يميز بين الأقارب الوارثين وغير الوارثين، واضح؟ هذه النقطة الأولى لازم تتقنها. بعد ما تعرف شكون هم الأقارب اللي يورثوا لازم تنتقل للنقطة الثانية وتزيد تتقنها تاني، كيف يرث هؤلاء الوارثون، هذو الأقارب اللي يورثوا كيفاش يورثوا. وراح يأتينا أن الورثة منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. وش معنى يورث بالفرض يا جماعة؟ ولهذا سميت الفرائض فرائض لأن فيها فروضا. الفرض هو نصيب مقدر، هذا هو تعريف الفرض في علم الفرائض، هو نصيب مقدر. مثل ماذا؟ النصف، يعني كاين وارث يدي النصف، كاين وارث يدي النصف، كاين وارث يدي الربع، كاين وارث يدي الثمن، وكاين وارث يدي الثلثين، وكاين وارث يدي الثلث، وكاين وارث يدي ماذا؟ شحال يا جماعة؟ السدس. نعم، خطر الفرائض كاين ستة برك يا جماعة، ما كاش أكثر، الفرائض كاين غير ستة، كاين النصف والربع والثمن، وعندنا الثلثان والثلث وماذا؟ السدس، هذو هما الفرائض. إذن كي تعرف شكون هما الورثة لازم تعرف هؤلاء الورثة كيف يرثون، هل يرثون بالفرض أم التعصيب. وش معنى التعصيب؟ التعصيب أن يرث الوارث ما بقي من المال بعد تقسيم ماذا؟ الفرائض على أصحابها كما سيأتي، كما سيأتي في هذا الكتاب. احنا كي نجيو نقسموا تركة لازم نبداو قبل بصحاب الفرض، اللي عنده فرض نمدوا له الفرض تاعو. قال فلانة تدي النصف وفلانة مثلا تدي السدس، ومن بعد كي يبقى العاصب الذي يرث بالتعصيب يرث الباقي، نعطوه للباقي إن بقي شيء، إن بقي شيء نعطيه للعاصب. إذن الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. إذن لابد أن تعرف كيفية إرث الوارثين، هل يرثون بالفرض أم التعصيب؟ وإن كانوا يرثون بالفرض ما هي فروضهم؟ إذا عرفت أنه مثلا البنات يرثون مثلا بالفرض، ما هي فروضهم؟ شحال يديهم؟ شحال يديهم؟ لازم تعرف. الأم ترث بالفرض، ما هو فرضها؟ الجدة ترث بالفرض، ما هو فرضها؟ إذا لازم تعرف كيفية إرث الوارثين إن كان بالفرض أم التعصيب، وإن كان بالفرض لابد أن تعرف ما هو فرض هذا الوارث. إذن عندك هذه الحاجة الثانية. عندك الحاجة الثالثة وهي مهمة جدا، تتعلق بالحجب. كاين وارث، احنا قلنا النقطة الأولى وش هي يا جماعة؟ أنك تحدد الوارثين، لازم تحدد الوارثين. ولكن هؤلاء الوارثين لا يرثون، بعضهم لا يرث في كل الأحوال، قد يرث في حال من الأحوال ولكن في حالات أخرى قد يحجب. يعني يكون وارث واحد آخر أقوى منه يحجبه، يقول له انت يا ودي تكة اليوم غير تكة، ما راحش تورث. إذن لابد من معرفة الحجب، شكون هما الورثة اللي يحجبوا ورثة واحد آخرين، لازم تعرف هذا. هذه نقطة مهمة جدا. هاي شوف هاد ثلاثة إذا أتقنتهم غير قول 99% من الفرائض راهي في رأسك، تبقى أمور واحد آخر والحسابات فقط، هي عبارة عن حساب. إذن هذه هي أهم هذه الأشياء، هذه هي أهم ما ينبغي أن يتقنه الإنسان حتى يتعلم ماذا؟ علم المواريث وعلم الفرائض. وبالمناسبة طبعا يعني علم المواريث والفرائض هو علم مستقل بذاته، وعلم مستقل بذاته يعني مثل الفقه، مع أنه هذا جزء من الفقه ولكن جعله العلماء علما مستقلا بذاته. لماذا؟ لأنه يعني يحتاج إلى ضبط وإلى تدقيق. ولذلك نحن في هذه المجالس يعني نعرج على هذا الكتاب يعني تعريجا مختصرا، سنعرج على هذا الكتاب تعريجا مختصرا، ولكن من أراد أن يتخصص فيه فهو علم مستقل بذاته، يعني يحتاج إلى أن يتوسع أكثر في الكتب التي خصصت لهذا العلم. طيب نبدأ بالآية الأولى في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم. أولا كلمة الأولاد في هذه الآية تعني البنات والبنين، ولا نبدأ بالبنين قبل، تعني البنين الذكور والبنات الإناث. يوصيكم الله في أولادكم، ما معنى الأولاد؟ الأبناء والبنات، الأبناء والبنات. بخلاف احنا في العامية تاعنا، احنا كي نقول ولد ولا الولاد فنعني بها الذكور فقط، صح ولا لا؟ تقول فلان جاب ولد، زاد عنده ولد. احنا في الاصطلاح تاعنا الولد هو الذكر، ولكن في لغة العرب ولغة القرآن لا، تقدر تقول جاب ولد وهو جاب بنت، تقول جاب له ولد ينطبق على من ولد أو ولدت عنده بنت. فكلمة الأولاد في لغة العرب وفي لغة القرآن تطلق على الذكور والإناث معا. ولهذا قال تعالى في هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأولاد هنا المقصود بهم الأبناء والبنات، والأبناء والبنات تابعين لأي جهة من الجهات الثلاثة يا جماعة؟ ها؟ ها؟ الفروع. نعم، الأبناء والبنات هم الفروع. طيب احنا نبدأ تاني بالترتيب اللي عرفناه في السابق. احنا قلنا لازم نعرف شكون هم الورث، الآن لازم نعرف شكون هم الورثة من الفروع. الورثة من الفروع أربعة لا خامسة له، أربعة لا خامسة له. الابن، الابن. شوف احنا يا جماعة في علم الفرائض، في علم الفرائض، ها، كن الذكر واحد، كن الذكر واحد، دائما نستحضر، دائما نستحضر بأن هذه نسبة باعتبار من مات. أحيانا تقول الابن، يبقى ابن شكون هذا؟ ابن الميت، ما تحوش تفهم. احنا كي نقولوا ابن صافي، اللي مات هو أب ترك ماذا؟ ابنا، واضح؟ ولا أم تركت ماذا؟ ابنا، واضح؟ إذن الابن هو ابن الميت، الابن نعني به ابن الميت. إذا الورثة من الفروع هما الابن والبنت، والبنت هذو شحال يا جماعة؟ ها؟ هذو شحال؟ تبعوا معايا، هذو شحال؟ زوج، شحال بقاو؟ بقاو زوج. الزوج اللي بقاو شكون هما؟ ها؟ ابن الابن، ابن الابن، وإن نزل، وإن نزل. وش معناته وإن نزل يا جماعة؟ ها؟ حب يقول ابن ابن، هذا وارث ولا ماهوش وارث؟ وارث. ابن ابن ابن، يعني رانا نزلنا بدرجة أكثر، هو ابن ابن ابن، واضح؟ هذا وارث ولا ماهوش وارث؟ وارث. قدر نزيد ننزل درجة واحدة أخرى، درجة رابعة، هو ابن ابن ابن ابن، وهكذا. إذن العلماء ماذا يعبرون هنا؟ يقولون ابن الابن وإن نزل. بيقول حبيت تنزل بعشر درجات، واحد كما يقولوا ربي طول عمره، وكي مات خلى أحفاد من الدرجة الرابعة ولا الخامسة ولا السابعة، ما يهمش، واضح؟ إذن هكذا يعبر العلماء في الفراء، يقولون الورثة من الفروع هما الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، يعني وإن نزل في الدرجة. ولكن يزيدوا أهل العبارة، وش يقولوا؟ وإن نزل بمحض الذكور، هذا شرط، لازم هذا الابن كي ينزل، يعني السند تاعو، السلسلة تاعو كامل ذكور باش يكون وارث. شوفوا هذا نعطيكم، احنا قلنا ابن الابن يرث، صح ولا لا؟ ابن ابن الابن يرث ولا ما يورث؟ ما يورث. يرث، عفوا يرث. طيب عندنا واحد اخر هو ابن بنت الابن، بن ابن بنت الابن، هذا يورث ولا ما يورث يا جماعة؟ ما يورثش، خطر في الوسط، في الوسط عندنا واش عندنا؟ عندنا أنثى. احنا نقول ابن الابن يرث وإن نزل، بصح بشرط أنه ينزل بالذكور فقط، بالذكور فقط، يعني لو كان في سلسلة هذه في الوسط نلقاه أنثى ما يورثش، واضح؟ إذن ابن بنت الابن ما يورثش، ابن ابني بنت الابن يورث ولا ما يورث يا جماعة؟ ما يورثش. علاش؟ كاين في الوص كاين أنثى، يعني لازم في السلسلة هذه نلقاو غير الذكور، في السلسلة هذه نلقاو غير الذكور. طيب يا جماعة، بنت ابني ابن الابن تورث ولا ما تورثش؟ بنت ابني ابن الابن تورث ولا ما تورثش؟ ها؟ كيفاش؟ هذه مازال ما تكلمناش عليها، احنا رانا نتكلم على ابن الابن وان نزل، هذه مازال ما تكلمناش عليها، واضح؟ هذه مازال ما وصلنا لها. طيب اذا الورثه من الفروع دوك لو عندنا شحال؟ ثلاثه، عندنا ابن وبنت، وعندنا ابن الابن وان نزل بمحض الذكور، وعندنا الرابع شكون هو؟ بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، بنت الإبن وإن نزلت بمحض الذكور، تورث تاني. عندنا بنت، بنت الإبن تورث، بنت ابن الإبن تورث ولا ما تورث؟ تورث. بنت ابن ابن الإبن تورث ولا ما تورث؟ تورث. ولكن عندنا بنت ابن بنت الإبن تورث، هذه ما تورث. علاش؟ خطر فوقها، فوقها احنا نشترطوا يكونوا كامل ذكور حتى توصل للابن. واضح؟ لو كان في اثناء ذلك نلقاو انثى نهبطوها تولي ماشي من الورث. اذا هؤلاء هم الورثه من الفروع. اذا عندنا شوفوا الابن والبنت، ابن الابن وان نزل ولكن بمحض الذكور، وعندنا بنت الابن وان نزلت بمحض الذكور. إذا هؤلاء هم الورثة من الفروع. هذا الرابع، الخامس هذا. طيب هذو كيفاش يورثوا؟ ربي سبحانه بين في القرآن، الله تعالى بين في القرآن. دوك إذا مات ميت وخلى بنين وبنات مخلطين، يعني ذكور وإناث، مات ميت مثلا عن ابن وبنت، عنده ولد طفلة، عنده ذكر وبنت، يعني ابن وبنت. احنا دائما نعبروا بالابن يا جماعه، نقولوش ولد باش ما تلفناش. متى ميت عن ابن وبنت او عن ابنين وبنتين، عن ابنين وبنت واحده، وهكذا. اذا كانوا البنات مع البنين مخلطين، يعني كاين الميت خلى الذكور والاناث، في الحاله هذه كيفاش يورثوا يا جماعه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. واش معناتها؟ يعني ما عندهمش فرض. إذا كانوا ذكور وإناث، البنين والبنات إذا كانوا ذكورا وإناثا فليس لهم فرض مقدر، ما عندهمش فرض. يرثون ماذا؟ بالتعصيب، يرثون الباقي، يرثون الباقي. مات مثلا ميت، احنا نمثله، مات ميت وله أم وابن وبنت. الأم هذه شكون يا جماعة؟ الأم هذه شكون؟ أم الميت. احنا قلنا يعني الأسماء اللي نسميوها في علم الفرائض دائما ننسبوها للميت. احنا كي نقولوا أم معناتها أم الميت، ما يروحش إنسان يفهم أنه الأم هذه زوجة، لا ماشي زوجة. احنا لو كان حبينا الزوجة نقولوا زوجة، ما نقولوش أم. إذا أم الميت. إذا الميت هذا الذي مات، يعني إذا كان زوج ما عندوش زوجة، إذا كانت زوجة ما عندهاش زوج. واضح؟ هذا الميت اللي مات عنده أم وعنده بنت وابن. الآن البنت والابن هذا ورث ولا ما همش ورث؟ ورث ورث. كيفاش نقسموا عليهم التركة؟ هل عندهم فرض؟ ما عندهمش فرض. ما نقولوش عندهم ثلثين يتقاسموهم ولا ثلث يتقاسموه ولا النصف، لا، يرثون بالتعصيب، ما عندهمش فرض، يرثون الباقي. ثم واش نديرو هنا؟ الأم نعطيوها حقها واللي يبقى يتقاسموه بيناتهم. الأم نعطيوها حقها وراح نعرفوا شحال حقها، ومن بعد اللي يبقى نقسموه بين الابن والبنت. ولكن كي نقسموه بين الابن والبنت كيفاش يتقاسموه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر يدي نصيبين والأنثى تدي نصيب واحد. واضح؟ مثلا إذا بقات 9 ملايين، مثلا إذا بقات 9 ملايين وقسمناها على ابن وبنت، كيفاش نقسموها؟ الذكر يدي 6 والأنثى تدي 3. واضح؟ هذا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني إذا كان الميت مات وخلى أولاد فيهم ذكور وإناث، هل عندهم فرض يا جماعة؟ ما عندهمش فرض، يرثون بالتعصيب، يرثون ما بقي بعد الفرائض. كيف يقسم عليهم الباقي؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ هذا مأخوذ من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب عندنا حالة واحدة أخرى، مات ميت ويترك بنتين لا ذكر معهما. إذا مات ميت وترك بنتين وهذو زوج بنات ما عندهمش خوهم ما كانش ذكر معهم، شحال يورثوا يا جماعة؟ ها؟ شحال يورثوا؟ أولا كيف يرثون؟ بالفضل ولا بالتعصيب؟ ها؟ بنتين كيف يرثون يا جماعة؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ التعصيب هو الباقي، ها؟ ماشي بالتعصيب، لا، يرثون بالفرض. أنا مدبية تقرأوا الآية، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني ما ترك الميت. إذن إذا مات ميت وخلى زوج بنات فأكثر وما كش معهم ذكر، شحال يورثوا يا جماعة؟ يورثوا ثلثين، يورثوا الثلثين. يعني مثلا إذا مات ميت هذايا وخلى 9 ملايين، البنات هذو شحال يدوا؟ 6، يدوا 6، يدوا ثلثين. لو مات ميت وترك بنتا وحيدة وليس معها أخوها كم ترث يا جماعة؟ النصف، تدي النصف. كل هذا مستفاد من هذه الآية. إذن الآن بهذا نكون قد عرفنا كيفية إرث الفروع اللي هما البنين والبنات، الأبناء والبنات، كيفاش يورثوا؟ كي يكونوا مخلطين، كان ذكور وإناث لا يرثون بالفرض، وإنما يرثون ماذا؟ الباقي، يرثون الباقي بالتعصيب. الباقي هذا يسموه التعصيب، بالتعصيب يرثون الباقي. كيف يقسم هذا الباقي عليهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ طيب، لو أن الميت مات وترك البنات فقط، عنده غير الإناث فقط، ما عندوش الذكور، ما عندوش الذكور، كيفاش يورثوا الإناث يا جماعة؟ نقولوا إن كانت الأنثى وحيدة، يعني طفلة وحدها، ترث كم يا جماعة؟ النصف، تدي النصف. إذا كانوا زوج فأكثر، إذا كانوا زوج فأكثر، فكم يرثنا يا جماعة؟ الثلثين. كم يرثنا؟ الثلثين. واضح؟ إذن هذا يعني مستفاد من هذه الآية الأولى من سورة النساء. طيب، الآية هذه لم تتكلم عن حالة ما إذا ترك الميت ذكورا فقط. لو أن الميت مات وليس له إلا أبناء ذكور، كيف يرثون يا جماعة؟ كيف يرثون؟ الجواب يرثون بالتعصيب، يرثون الباقي، يرثون الباقي، بدليل أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الذكور في هذه الآية أخبر بأنهم يرثون بالتعصيب مع أخواتهم، مع البنات، لأن الله تعالى ماذا قال؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أبناء الذكور لما يكونوا مع البنات يرثون ماذا؟ بالتعصيب، يرثون بالتعصيب، يعني بمعنى أنهم يرثون الباقي. ثم ذكر الفرض في حالة ما إذا كان الوارث من الفروع أنثى فقط، ولم يذكر الحالة الثالثة وهي أن يرث من الفروع الذكر فقط، فدل ذلك على أنه يرث ماذا؟ يرث الباقي أيضا. واضح يا جماعة؟ فإذا الخلاصة الآن كيف يرث الفروع؟ إذا كانوا ذكور وإناث يرثون بالتعصيب، يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانوا ذكور فقط، إذا كانوا ذكورا فقط يرثون أيضا بالتعصيب، ويتقاسموه طبعا، الباقي هذا يتقاسموه لأنهم كلهم ذكور ما كانش معهم بنات، يتقاسمونه بالتساوي، واضح؟ وأما إن ترك الميت فرعا من الإناث فقط فكيف يرثنا؟ فنقول إن كانت واحدة تأخذ النصف، وإن كانوا اثنتين فأكثر يرثنا كم يا جماعة؟ الثلثين. طبعا أنا طول شوية، أنا كان بدي نكمل الآية هذه، بس ما عليش، مشي المهم أننا يعني نختم المبحث، ولكن المهم الفائدة والفهامة كما يقول. طيب قبل ما نختم المجلس هذا، لأنه بقات 5 دقائق باش نسرحكم باش ننتقل للدرس الثاني، قبل ما نختم المجلس هذا، الله تعالى في هذه الآية ماذا قال؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني يقول البنات، شوفوا اش تقول البنات، البنات تاع الميت كي يكونوا فوق زوج يدوا الثلثين. إذن كي يكونوا فوق زوج يدوا الثلثين. طيب كي يكونوا زوج؟ الآية ما تكلمتش عليها. وإن كانت واحدة فلها النصف، هو هضر على وحدة، كي تكون وحدة عندها النصف. كي يكونوا فوق زوج يدوا الثلثين، ولكن كي يكونوا غير زوج فقط شحال يدوا يا جماعة؟ الآية ما ذكرتش. قال العلماء الثنتان أيضا لهن الثلثان، كي يكونوا زوج عندهم الثلثان. ولكن شوفوا سبحان الله التعبير القرآني الدقيق، علاش ما قالش فإن كن اثنتين فلهن ثلثا ما ترك؟ علاش قال فوق اثنتين؟ قال العلماء لتفيد الآية بأن فرض البنات لا يزيد على الثلثين ولو كثرنا، يعني البنات يلو كان يلحق العدد تاعهم 100 يدوا غير الثلثين، ما يدوش فوق الثلثين. لو كان قال فإن كنا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يكونوا زوج يدوا غير ثلثين. ممكن قد يشتبه على بعض الناس بأنه إذا كثر عددهن نزيد لهم، واضح؟ ولكن جاء التعبير القرآني فإن كنا فوق اثنتين، فمهما تجاوز عددهن الثنتين فلا يزيد فرضهن على الثلثين، واضح؟ إذن هذا هو يعني سر هذا التعبير، هذا هو سر هذا التعبير. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في المجالس المقبلة بإذن الله. قبل أن أختم هذا المجلس، يعني أنبه إخواني بأن هذا الدرس الذي كان يوم الثلاثاء بهذا التوقيت، يعني تم الاتفاق مع أكثر يعني إخواننا الذين يحضرون هذا المجلس على أن ينقل إلى يوم السبت، يعني بدل ما يكون بثلاثة راح يولي بالسبت، خاطر نهار ثلاثة ولا ما يساعدناش بسبب الضيق الذي يعني بين صلاتي يعني العصر والمغرب ونزول وقت العصر، يولي كثير من إخواننا اللي يشتغلوا ما يساعدهمش التوقيت هذا، فاتفقنا أنه يعني سيصبح يعني يوم السبت. الموعد تاعو يوم السبت هو ساعة وربع بعد أذان العصر، هو ساعة وربع بعد أذان العصر. يعني إذا مثلا معلي مولا يأذن العصر على 3:30، الدرس عقده شي يبدأ يا جماعة على 5:45، إذا نحسب ساعة وربع بعد أذان العصر، إذا الدرس هذا يعني راح نحولوه إلى يوم السبت، والتوقيت تاعه يكون ساعة وربع بعد أذان العصر. وأنبه أيضا، هي كان مفروض يعني نبدأه السبت الجاي، يعني السبت الجاية يعني نبدأه يعني بعد يعني في هذا التوقيت يوم السبت، ولكن يعني السبت راح نغيب لمدة 2 أسبوع بسبب يعني ظروف كما يقولوا، يعني سأغيب لمدة 2 أسبوع. إذن عندنا 2 مرات تاع سبت ما نديروش، وراح نديرو في السبت الذي بعد ذلك، وسيوافق فيما أذكر يعني 28 أكتوبر، يعني في 28 أكتوبر، يعني يوم السبت 28 أكتوبر سيعني نعود لإلقاء يعني هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.